أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب في ذكر الجنة ونعيمها، جعلنا الله وإياكم من أهلها. أخرج البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وشراك النعل سير النعل على ظهر القدم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن والبغوي رحمهم الله بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحجبت، وفي رواية: فحفها بالمكاره. ثم قال: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفت، وفي رواية: فحفها بالشهوات. ثم قال: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك، لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده، يعني سوطه، من الجنة، أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها، يعني الخمار، خير من الدنيا وما فيها. القاب هو القدر، وقوله: لقاب قوس أحدكم، يعني لقدر قوسه. والغدوة من أول النهار إلى زوال الشمس، والروحة من زوالها إلى غروبها. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلها ما أطلعكم الله عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قوله ذخرا أي جعلت ذلك لهم مدخرا مذخورا. وبلها بمعنى دع واترك. قوله: بلها ما أطلعكم عليه، أي دع عنك ما أطلعكم عليه، فالذي لم يطلعكم عليه أعظم. وقيل معناها غير، وقيل معناها كيف. وقوله أطلعكم في رواية: أطلعتم، وفي أخرى: أطلعتكم. وأخرج مسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم اقترأ هاتين الآيتين فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن حبان رحمهم الله جميعا بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام. وأخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: